بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وقم الزمان تبسم وثناء. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية في هذه الليلة المباركة ليلة ولادة سيد الكائنات النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزك لكم ولجميع عشاق هذا النبي الأكرم أسمى آيات التبريك والتهاني، سائلين المولى عز وجل أن يمن علينا باتباع هذا النبي وآله الأطهار في الدنيا وأن نحظى بشفاعته في الآخرة إنه سميع الدعاء. أحبتي مرة أخرى نلتقيكم ونعود معكم حيث المسائل الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بسماحة السيد خضير المدني ليطل علينا ونطل عليكم بالإجابة على مسائلكم الفقهية، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بهذه المناسبة العطرة ألا وهي ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، حياكم الله. طبعا كما عودناكم ستظهر إن شاء الله أرقام هواتف البرنامج أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة. طبعا بعض الأخوة طلبوا أن لا أقاطع سمحت السيد أثناء إجابته على الأسئلة، ولكن ما في اليد حيلة، يعني بعض الاتصالات تتأخر، لذلك نستغل الوقت والفراغ ليجيب سمحت السيد على بعض الأسئلة، لذلك نجبر بعدها بعد الاتصال أن نقاطع سمحت السيد وإن كان يعز علينا المقاطعة، ولكن هذا ما بأيدينا. نعم سمحت السيد، إلى حين توفر الاتصال، ما هو حكم تشريح الميت في الإسلام بالنسبة للمسلم أو لغير المسلم؟ وهذا هو الاتصال قد وصل. أبو علي سلام عليكم، أول اتصال، سلام عليكم أبو علي ونهنئكم بهذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، نهنئكم بهذه الليلة. حياك الله، بارك الله فيك. المولود الأغر، الله يسلمكم ويحفظكم يا أبو علي، ولكل المسلمين والمؤمنين كافة إن شاء الله. سيدنا العزيز، سؤالنا إذا كانت هذه السنة بالنسبة للأموال المخمسة أقل من العام الفائت أقل، فأكيد أنها لا تخمس. لكن إذا أتت السنة القادمة يعني السنة الثالثة، هل نحسب على هذه السنة أم نحسب على السنة اللي فاتت؟ هاي السؤال الأول. شكرا جزيلا. عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني في الوضوء، إذا كانت أحد الموضعين موضع الغائط أو موضع البول غير مطهر، يجوز أن أتوضأ؟ واضح، مع الشكر جزيلا. شكرا جزيلا أخ أبو علي. معانا نور من النجف، السلام عليكم يا نور. نور سلام عليكم. نور يبدو انقطع الاتصال مع الأخت نور من النجف، نأمل أن تعاود الاتصال. أم علي معانا من بغداد، سلام عليكم علي. أم علي سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نهنئكم بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعفر الصادق إمامه. حياكم الله، بارك الله فيكم. ذكرت أم علي، بلا زحمة، نصينا صوت التلفاز. أم علي نصينا صوت التلفاز حتى نسمعكم بشكل جيد، تفضلي أم علي. ألو. طيب اذا مصر اذا عندي سؤال، يعني اذا ما اذا صار كل فتره هاي اذا اتصل بكم، اذا حصلت هذا زين حصلت اليوم. تفضل بالخدمه. نعم يا معلي، لا تسمعيني التلفزيون معلي، لا تسمعيني العفو. سؤال اول، عندي بالحماتي سجلت قاع باسمي بعهد السابق يعني من زمان حوالي 15 سنة أقل لأن كان ما عدا 57 فسجلتها باسمي سجلتها فهسه بعدها صار سنتين الواحد بس هي بيناتهم مشافت كاتبه مو أنا ما مدعي يعني ما دخلت ولا رحت أنا عليهم ولا كاتبت وياه الرجال زين هاي شلون هاي بذمتها تبقي هاي يعني أنا لا دافعة ولا شيء ولا لازم دي سجلتها باسمك كهدية لو لأنه مو 57 كتبتها باسمي لأن هي ما عدا 57 ترجية 57 وأنا عندي 57 بوقتها زين أيوه. هسه شنو المشكله وين هسه شنو يعني اخاف يعني هذا علي شنو الاجراء اسوي خمس يعني خاف عليها اخاف خمس عليها هذا انا مو مالي كل شيء لا دافعه ولا فلوس ولا جايت فلوس منها واو سؤال شي ثاني ام علي الو السؤال الثاني إذا مصر زحمة يا رب سيدنا يعطيك العافية أنا عندي قبل ما كنا نعرف إن الصيام كفارة علي فرحت الهيئة مال العينية مال الأيتام سألتهم أسألهم وكان هذا فقالوا الكفارة والفدية ينطوها لهاي الهيئة وهم يوزعوها للفقراء يصير يعني هاي الشيء أنا سويت دفعت مرة بس هسه عندي اخويا كلش حالته ضعيفه وقاعد اجار لابني وبي انا بعته كل شيء مكمل بيه يصير انطي له واو اشكرك يا ابو يعطيك العافيه الله يسلمك عين مع السلامه ما هذا السؤال جيد اذا سمعت السيد حكم تشريع الميت في الاسلام سواء كان للمسلم او لغير المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في البدء نهنئ الأمة الإسلامية ومراجع الدين العظام وجميع المسلمين بهذه المناسبة العظيمة وهي ولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة للسؤال الذي ذكرتموه حول قضية التشريع لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم يعني لا يجوز بمعنى حرام لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم اللي يفعل ذلك ويشرح بدن المسلم فعليه الدية أما بالنسبة للغير المسلم الكافر يجوز تشريحه بجميع أقسامه إلا إذا كان محقون الدم الأحوط لزوما بالنسبة لمحقون الدم اللي هو الذمي ولا يوجد ذمي في الوقت الحاضر الأحوط لزوما عدم تشريح بدنه بدن الذمي لكن كما قلنا أنه باختصار سمعت السيد محقون الدم ماذا يعني هذا المصطلح هو الذمي المقصود بالمحقون الدم من قبل الإسلام أي بل يعني ما مهدور الدم مثل مثل الكافر الحربي الكافر الحربي مهدور الدم يعني لكن بالنسبة للذمي الذمي لا محقون الدم فحتى الذمي من باب الاحتياط الوجوبي لا يجوز تشريح بدنه أم محمد معنا من كربلاء أو أم أحمد سلام عليكم يا أم أحمد أم أحمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله بلا زحمة بس سؤال لسه سمحت السيد نصينا تلفزيون أم أحمد بلا زحمة نعم يا محمد زوجي العام كان عنده زوجي العام كان عنده تقريبا 8 ملايين مخمسات خمسين بالنسبة هالسنة وصرف من عليهم صرف من 8 ملايين بالنسبة هالسنة المبلغ كله اللي يعني جمع أقل من 8 ملايين يعني مخمس المبلغ اللي يعني ينضاف هو صرف عفوا صرف من المبلغ المخمس صرف بلي صرف من المبلغ المخمس؟ بلي نعم هو يشتغل يعمل؟ نعم ومن يعني جمع من الراتب خلى على هذا 8 ملايين بس بعدهم ما تجاوز 8 ملايين عفوا هو أخذ من رأس المال المخمس وعوضه نعم. عوضه من الأرباح في نفس نعم. السنة أو في غير سنة التعويض صار؟ بغير هاي السنة. في نفس السنة يعني الأخذ الصرف من رأس المال المخمس والتعويض من الراتب في نفس السنة حصل مو؟ نعم. إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله. والسؤال ثاني بلا تحمس. نعم. هم هو يعني كان عايش تقريبا 20 سنة ببغداد. بعدين يعني أجى الكربلاء واستقر 4 سنوات. هسه صار يروح لبغداد الدراسة. ف يعني جاء الأول شهر من هناك بدأ يدرس وشي. قالوا يعني الصلاة لازم يصليها تمام القصر شهر مدة شهر. بس هو يعني ما أعرف يعني صلى بس تمام. بس مطلوب يصلي قصر شهر طبعا. واضح. قد يبقى هو فترة الدراسة قد يبقى؟ مدة سنتين تقريبا ويعني ينزل كل أسبوع يومين. زين. غير السنتين هو باقي بهذا بالكلية كان طالب بالدراسة الأولية كان في نفس الجامعة؟ نعم نعم في فترة الدراسة الأولية ومباشرة بعدها كمل دراسات عليا؟ لا لا اجى هنا أنا يعني وبعدين يعني انقبل. إن شاء الله هو يعني 20 سنة هناك عايشين بغداد بس من صارت الأوضاع مدينة رجعوا الكربلاء رجعوا وبعدين هسه هو بس يعني بيروح بغداد. نعم واضح أختي أم أحمد. شكرا إن شاء الله نجاوب إن شاء الله. حياك أم حسين من كربلاء. سلام عليكم أم حسين. أم حسين سلام عليكم. أم حسين ماذا إذا كانت تسمعني أم حسين. حياك الله يا أم حسين تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. رحم الله والديك. والديك تفضلي. عندي سؤال. تفضلي. عند ابن بيت اشتريناه. اشتريناه وخلصنا يعني وبعدنا ما حولناه بس اسمه بس بالضريبة حولناه. زين. وطلع مال قاصرين يعني احنا اشتريناه من ام القاصرين. زين. فخالهم هو اللي بايع كان يعني يعني هو بايع ماخذ الفلوس من اخته ورايح مشتري بيت مقابل هذا البيت. بعدين هذا البيت اللي اشترى مقابل هذا البيت باعه واشترى بيه سيارة. بعدين هي هاي ام القاصرين قالت انا اريده هذا البيت وانا اريده اشترى بالفلوس اللي كان قالوا حاضر بيت تاخذوا لكم. زين السؤال وين يا أم حسين؟ دليل. إيه السؤال سؤال شنو؟ دليل ما أسمع. سؤال شنو بالضبط؟ بس إحنا أسمعنا القصة. السؤال يعني هل هو حرام؟ حرام هذا البيت يعني هذا البيت يعني حرام إحنا نعرفه. سبيل النصب تبدين تقولين شنو؟ هذا بيت ناخذه لو ناخذه إلنا يعني هسه أم القاصري ما تقبل البيع. هذا بيت ناخذه لو ناخذه إلنا يعني. واضح محسين شكرا جزيلا. حسين معانا من البصرة. السلام عليكم يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا عزيزي. الله يسلمك. حياك الله بارك الله. السؤالين أنا عندي تقريبا هي 3 أسئلة. فالسؤالين لو قد 3 أسئلة. السؤال الأول ناحية الوضوء أحيانا من أتوضع شعري يتبلل الماي بالتثبيت يعني من ألوحة وهو ما بي أشكال. إيه هاي واحدة. طيب مهلا أول مرة نشوف شنو السؤال الأول. شعرك من تتوضى يتبلل وشنو بعدين السؤال وين صير يمسح عليه. السؤال الثاني عندي صراحة عندي فلوس حرام صراحة أنا أحكيها ولا أنا أعتذر منكم. شنو فلوس حرام؟ فلوس حرام. زين عندي فلوس حرام يعني أخذت أيام قبل مدة صراحة سرقتها هاي الأموال واشتريت فيها ملابس والملابس ما أعرف وين أوديهم. يعني ما أعرف أنا وديه الصراحة. واضح. إيه بس يا ريت تقول لي سيد بس أعرف شو سوى أنا. الحمد لله وشكر الله من علي. تعرف المبلغ يعني الشخص اللي أخذت من عنده. يعني حالته أنا ضعيفة. الشخص اللي أخذت من عنده المبالغ تعرفه؟ والله ما أعرف أنا روحي وجهه أنا. المبلغ اللي أخذته من هذا الشخص. هذا الشخص تعرفه؟ ايه نعم. الشخص اللي اخذت من عنده المبلغ تعرفه؟ ايه المبلغ اعرفه انا يا سلام عندي شهاديه له بس انا المشكله ما عندي يعني صرفت هذا المبلغ وهسه احتاريت اشتريت البيت ما حتى البحث. واضح. اذا دارت عليه السنه شلون مثلا قد امشي ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله الى الله رجعني ارجع للمال اعتذر ان شاء الله. ابو علي شكرا جزيلا. أنا أحب قبل نأخذ اتصال آخر الأخوة الأخوات جميع المتصلين الرجاء أنه من تتصلون يبدأ الحوار أو طرح السؤال أغلق يعني نص صوت التلفزيون لأنه لا أنتم راح تسمعوني بشكل جيد ولا أنا أسمعكم بشكل جيد ولا سمعت السيد حتى يكون السؤال واضح ومن بعد راح تكون الإجابة واضحة الرجاء يعني. نعم إذا أكو أم سيف أم سيف من بابل سلام عليكم سيف أم سيف أم سيف من بابل ما إذا كانت موجودة على الخط مساء الخير مساء الخير بس رفعين صوتك أم سيف بلا زحمة ألو تفضل يا أم سيف رفعين صوتكم بلا زحمة بلا زحمة سجل بالقرآن نعم سجل بالقرآن نعم بس السجدة أو مثلا بس الطاقة يعني ضروري لازم نسجد من كتلة كان السجدة واضح وبالنسبة لغسل الجمعة ايه غسل الجمعة الوقت مبكر الأفضل لو قبل الزوال زهراء من بابل ألو ألو السلام عليكم بس سيدنا عندنا سؤال شرفكم إلى يعني إذا أحد ينتصلص مثلاً أوي شكرا ما بغاجيك شرفك مراتب ما السلام عليكم. بارك الله العزيز. عندي سؤال لم يشيك الثاني. عندي بلوز ورد أشكله يعني قالوا أخو الشيخ الورقي وجهلة بلوز عراقية يعني عدسين محاق. عندي بلوز ورد أشكله أم رائد من السماوة. بحد ذاتها جائزة بغض النظر عن أي شيء آخر، هي بحد ذاتها جائزة. المشكلة وين؟ المشكلة في قضية اللمس والنظر. لا يجوز حتى بالنسبة للطبيب لا يجوز أن تنظر إلى عورة المرأة. فإذا بها نظر أو لمس محرم، نظر محرم أو لمس محرم، نعم هنا الإشكال الشرعي. أما هي نفس العملية ما بها إشكال. لو فرضنا مثلا لو كان مثلا طبيب الزوج هو اللي يعني يسوي عملية أطفال الأنابيب جائز. أما إذا كان رجل أجنبي مثلا، الأجنبي يسويها، رجل يسويها عفوا، سواء كان أجنبي أو غير أجنبي، إذا كان رجل يسويها أو حتى بالنسبة للمرأة المرأة ما يجوز أن تنظر إلى عورة المرأة ولا أيضا تلمس عورة المرأة حتى إن كانت هي مماثلة. إذا أمكن يعني إذا أمكن الطبيب تسويها، إذا أمكن تسويها بدون لمس ونظر محرم، يعني بالنسبة للمس تلبس قفاز كف، بالنسبة للنظر مثلا إذا أمكن أن يصير مثلا من خلف الملامة، إذا أمكن ذات نعم. بالنسبة لقضية المعالجة هي ليست معالجة، هي ليست معالجة، لكن قضية العلاج نعم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل يحيى. معانا من واسط. السلام عليكم وعليكم. علم الواصل فضله فيه. دائما ما نسمع أسئلة حول مسألة القصور أو التمام أو ما إلى ذلك، وخصوصا مسألة حد الترخص. البعض يسأل أو عندما يجاب على سؤاله يقولون من حد الترخص، يبقى أنه ما هو حد الترخص، كيف نعلم أو معنى حد الترخص، حتى ممكن طالما من حد الترخص إلى مثلا 20 كيلو أو 22 كيلو وما شابه، أن نعرف مصطلح حد الترخص ومن ثم يتم يعني القياس عليه. ما أدري هناك اتصال. عفوا سمحت سيد. أم رائد من السماوة. أم رائد السلام عليكم. أم رائد من السماوة. نعم. علامة ذلك انه اذا الشخص قطع مسافة عن المدينة لا يلتفت لعلمته في الشخص اللي واقف في اخر المدينة، وهذا علامة الرسول. هنا انا سمعت سيد ما يشوف اخر واحد من المدينة، ربما هناك بنايات او هناك شيء حاجز او ترخص قليل قليل بسبب الابتعاد. اها. ما يشوفه بسبب الابتعاد مو بسبب الاشجار والجميع مثلا او مثلا الغبار او شيء اخر من الموانع التي تمنع الضوء. لا ما يشوفه بسبب شنو؟ بسبب الابتعاد، بسبب انه قطع مسافه. اذا قطع مسافه وخرج من المدينه يصل الى مسافه العلامة انه لو سافر الشخص عن المدينة وترك المدينة خلفه عندما ينظر الى اخر المدينة ما يطول يشوف الشخص اللي واقف في اخر المدينة وبعد ما وصل الى حد الترخص، اذا وصل النقطة بحيث اذا التفت الى اخر المدينة ما يشوف الشخص اللي واقف في اخر المدينة، هذا علامة الوصول الى حد الترخص. من هذا المكان يبدأ يقصر، قبل هذا ما يقصر، قبل هذا يعني في داخل المدينة ما يقصر، وحتى ان كان هو نائل السفر من يطلع من المدينة مسافة 500 متر كيلو أيضا كذلك يوصل لتمام. متى يشرع بالقصر؟ يشرع عندما يصل إلى حد الترخص. طبعا هذا إذا كان قاصد مسافة، يعني مثلا واحد من كربلاء يريد يروح يطلع العون 10 كيلوات، متى يعني قصده أنه يطلع مسافة؟ فمن يريد يروح العون صحيح عون 10 كيلوات يصلي تمام، لكن إذا مثلا يريد يروح للمسيب يريد يروح يرجع لل كيلو مسيب عن كربلاء، إذا أراد يصلي بعون يصلي قصر. ليش؟ لأنه هو قاصد مسافة، قاصد أنه يروح للمسيب. أما إذا كان قصده يطلع من كربلاء بس يزور عون ويرجع، لا هاي يصلي تمام لأنه ما قاصد يقطع مسافة. ناخذ بشير من الديوانية. السلام عليكم يا بشير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا السؤال لي مثل عندي اكو هسه عقود زراعيه اي هسه جاي يبيعونها بالنجف، عقد زراعي وجاي يقسمون عرصات ويبيعون على شكل عرصات زين اي، فهذا يعني صار تقريبا حي واكو حتى مكتب مال يعني يبيعون هاي عرصات زين. فانا اشتريت بهذا الحي ويعني عرصه زين مندبنيها اقعد بيها، شنو يعني الوجه الشرعي ودين رأي سيد الثاني يجوز لي أصلي مثلا صلاتي أقعد بها القطعة؟ واضح. شكرا يا بشير، حياك الله بارك الله. أم حسين سلام عليكم. أم حسين من بغداد. أم حسين ومشي الماضي إذا كانت تسمعني ولا لا؟ ما تسمع. جيد، إحنا الأخ في الكنترول إذا قطعنا الاتصالات يبدو أفضل، لأنه هم مشكلة في الاتصالات هم وقت حتى يكون كافي للإجابة على الأسئلة. جيد، إذا نأخذ آخر اتصال كما يقول المخرج. أم نور، السلام عليكم. أم نور من النجف. أم نور. ألو. تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كم سؤال عندي العزيز؟ تفضل. كيف أطهر البدن والموضوع المتنجس في البول بماء الإشارة؟ بس فد لحظة أم نور، شنو من البداية؟ الصوت ما كان واضح. كيف أطهر البدن والموضوع المتنجس في البول بماء الإشارة؟ إيه؟ مرة وثنين ثلاثة صار شو إشكال عندنا بالتطبيق. شنو بدن لو بدن لو الملابس؟ البدن والموضوع. تقليدكم. البدن والموضوع. تقليدكم. أم نور لما تقلدين. هذا نفترض في البول يظهر بصب الماء. وشو الطريقة مات التطهير؟ أم نور سمعت السيد يقول لما تقلدون. شنو؟ لما تقلدين. لأي المراجع؟ الثاني. شكرا. عندي بعد سؤال. تفضل. ألو. إيه تفضل أم نور. كيف أطهر الملابس المتنجسة أيضا بماء الإسالة وطريقة التطهير؟ السؤال الأول كان هو هذا النص. السؤال الأول كيف تطهر البدن المتنجس. السؤال الثالث. زين. أطهر الملابس المتنجسة إذا كان عليها دم أو من العفو بماء الإسالة وطريقة التطهير. وهل يقول شيء عند التطهير؟ بماء الإسالة كذلك؟ سؤال الرابع. ألو؟ تفضل يا منور. ألو؟ هاي بس لأسئلة الامتحان مع الباشر. تفضل منور. ألو؟ منور تفضلي أسمعك. عند نزيف اللثة. عند إيش؟ نزيف اللثة. أطهر الفم. ها. عند خروج الدم من اللثة قصديش؟ عند اللثة كيف أطهر الفم؟ واضح. شكرا يا منور. طبعا نعتذر للأخوة والأخوات المشاهدين، يبدو هناك مشكلة بالشبكة وإن شاء الله ما تتكرر في الحلقات القادمة. سمعت سيد، إذا نتوكل على بركة الله الإجابة على الأسئلة قبل ما تبقى من البرنامج. أبو علي يقول إذا كانت هذه السنة يعني الأموال أنا مخمسها، في السنة القادمة أخمس على أساس السنة القادمة أم السنة الماضية؟ إذا واحد عنده مليون دينار خمسها، المليون 500، المبلغ المتبقي يسمى المبلغ المخمس، يعني مليون ناقص 200 يبقى 800، هذا المبلغ المخمس. في السنة الجاية ما زاد على 800، ما زاد على المليون، ما زاد على 800. وإذا أكو نعم، وإذا أكو مثلا يعني هاي 800، إذا أكو مبلغ مخمس في السنة اللي قبلها أيضا موجود. افترض أنه مثلا أكو مليون مخمس من السنة اللي قبلها، إيش قد صار؟ صار 1,800,000، مليون من هاي من السنة السابقة و800، ومليون من السنة اللي قبلها. يعني ما كان مخمس. لا يعني مخمس. هو كل سنة يخمس. جيد. ف إذا عد مبلغ مخمس فقط من السنة الأخيرة يستثني فقط هذا المبلغ. ذكرنا 1,500,000 باقي 800، إذا عد فقط مبلغ مخمس من هاي السنة السابقة يخمس ما زاد عليها. إذا عد مبالغ مخمسة من السنوات الماضية قبل هاي السنة الفائتة متراكمة، أي نعم، كلها هاي أيضا من يجي رأس السنة كلها ما طول موجودة عنده كلها يستثنيها من الأرباح. كان عنده سؤال ثاني الأخ أبو علي من البصرة، يقول الـ الـ الـ مع عدم الاستنجاء هل يجوز الوضوء؟ بس واحد غافل نسى كذا. الوضوء يشترط من شرائط الوضوء طهارة أعضاء الوضوء فقط. إذا أعضاء الوضوء طاهرة يعني الوجه اليدين المقدم والرأس والقدمين إذا كان طاهر يجوز للوضوء. إذا كان البدن متنجس هذا ما يأثر على الوضوء بقية البدن. إذا أعضاء الوضوء طاهرة يشترط طهارة أعضاء الوضوء ما يشترط طهارة البدن. نعم في الصلاة يشترط طهارة البدن وطهارة اللباس هذا في الصلاة. في الصلاة يعني إذا واحد ما طهر موضع البول أو الغائط راح توضأ إيديه طاهرة ووجهه طاهر أيضا وتوضأ وضوء صحيح. وضوء صحيح لكن ما يقدر يصلي لأنه يشترط في يشترط بالنسبة للمصلي يشترط طهارة البدن وطهارة الثياب اللي يصلي بها. أم علي من بغداد يقول عندي حماتي أيام النظام السابق لأنه ما كان عنده سجل كان أكو قانون في بغداد اللي عنده سجل 57 يسجلون قاعد باسمه فهي ما كان عندها سوت اضطرت تسجلها باسمي لأنه أنا عندي 57 وهي والدلال أو طاقو حسب ما ذكرت صارت مكاتبة وأنا ما دافع أي شيء مبلغ يعني في هذا لأنه هو مثل الأمانة والبيت باسمي لحد الآن أنا بهاي الحالة عليه خمس لازم أدفع شيء أما لا لا ما عليه خمس لأن هو مو ملكها موضوع الخمس والفائدة نعم موضوع الخمس والفائدة والربح فهذا البيت مو له حتى يصدق عليه أنه فائدة أو ربح هذا البيت يعني لشخص آخر الشخص الآخر إذا ما استعمل البيت هذا في المؤونة أو كان أمواله مما يتعلق فيها الخمس فيجب على الطرف الآخر الشخص الآخر هو يخمس أما هي مو مالكة هي فقط مسجل يعني بدائرة التسجيل العقاري فقط باسمها ليس ملك إلها فما عليها خمس هي بالنسبة لهذا البيت. سؤال ثاني كان للأم علي من بغداد تقول إحنا نعرف أنه هناك بالنسبة للصيام وبعض الأمور كفارة أو دية أو مشاكل يطوها قالوا لي أنه يطيها للأيتام أفضل هي ترى على الأيتام وكنت أعطي كم مرة قطيت لهذا الأيتام بعدين الآن أشوف أخويا محتاج يعني ووضع المادي جدا صعب ممكن أعطي لأخويا الكفارة يعني من أفطر يوم متعمد من شهر رمضان هو مخير ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين إطعام 60 مسكين عن كل يوم يساوي تقريبا 45 كيلو من الطحين أو التمن 45 كيلو من الطعام يوميا مد هذا يوزع على 60 مسكين فكل واحد 3/4 الكيلو من الطعام هاي لابد من استيعاب العدد يعني لابد من إطعام 60 مسكين الكفارة مال اليوم الواحد فما يصير أنت الكفارة مع اليوم راح تعطيها لأخوك أخوك نفر واحد وإذا عد عائلة مثلا خمسة لازم توزع هذا أي إذا أخوك عد خمسة خمس نفرات أو عائلته مثلا عشرة بمقدارهم كل واحد 3/4 الكيلو ما يصير أنت تعطين الكفارة مع 60 شخص تعطينها الواحد أو الخمسة أو العشرة لابد من استيعاب العدد 60 مسكين وإلا ما يجزي وإلا هذا ما يجزي تعطي فلوس لا لابد من لابد من العين لابد من تسليم العين أما بالإشباع إما إشباعا أو تسليما أحسنتم صحيح سيد أم محمد من كربلاء تقول زوجي كان عنده 8 ملايين هذه السنة المبلغ كله خمس هذا المبلغ وصرف من الثمان ملايين في نفس السنة هذا السنة الجاية أم لازم إذن يخمسين لو شون كيفية المشمول بالخمس لو لا هي ذكرت أنه هو أخذ من المال المخمس ويريد يعوضه من الراتب يصير نعم بالنسبة للشخص اللي يتكسب يعني بالنسبة للمقليد سموه هذا السيد الإنسان اللي يشتغل اللي يعمل موظف عامل عسكري إلى آخره اللي يعمل هذا يعني رأس السنة الخمسية شرع بالتكسب يعني مثلا هذا شرع بالتكسب في يوم واحد واحد مبدأ رأس السنة الخمسية بعد رأس السنة الخمسية شنو تجي أرباح من جي رأس السنة الثانية يخمس هاي الأرباح قبل ما تدور عليها سنة لا يجب فيها الخمس خلال السنة هاي يستثني المؤونة مؤونة السنة يستثنيها من يجي رأس السنة خمس المبلغ هذا ترضى انه عدى مليون خمسة طلع 500 السنة اللي بعدها إذا بعد السنة أخذ من الثمانمية بعد رأس السنة الخمسية مالته. بعد ما خمس. أي. في السنة الثانية يحتاج إلى مبلغ أخذ منيا من المبلغ المخمس يصير هنا يعوضه من الراتب. يعني في السنة اللي بعدها ما كان عنده مثلا بعد ما مستلم راتب عنده مبلغ مخمس يصير يأخذ من المبلغ المخمس وبعدين يعوضه من يجر راتب. لكن إذا قبل رأس السنة الخمسية عنده مبلغ مخمس وصرف من عنده أخذ من عنده وبعد السنة الخمسية إجر راتب ما يصير يعوض ذاك المبلغ. فإذا لابد أنه نفرق من يصرف واحد من المبلغ المخمس إذا صرف في نفس السنة الربح صرف من المبلغ المخمس يعوضه. إذا صرف من المبلغ المخمس مو في سنة الربح أخذ من المبلغ المخمس مال السنة الماضية صرف السنة الماضية والآن إجا رأس السنة وبعد رأس السنة أكو راتب أكو ربح جديد هنا ما يصير يعوض بيصير يشيل من الراتب يعوض المبلغ المخمس اللي أخذه لأنه الصرف من المبلغ المخمس لم يكن في سنة الربح. إذا بسنة الربح ما يخالف خليه يعوضه إذا مو بسنة الربح ما يصير يعوضه. طبعا هاي يعني بيها تفصيل لكن على قدر السؤال أنا جاوبت. بس أنا ما أدري يعني بالنسبة للسنة سنة الربح مو تنتهي في لحظة رأس السنة هاي رأس السنة من يوصل رأس السنة يعني هاي سنة الربح انتهت لو الحساب السنة يعني الهجرية من أول محرم إلى أول محرم. أي هو قصدي من محرم إلى محرم هذا سنة الربح هاي تسمى. إذا هو أخذ من المبلغ المخمس في خلال السنة هاي يعني ما بين رأس السنتين أخذ يعني نفترض أنه مثلا نقول أخذ من المبلغ المخمس في رمضان أخذ من المبلغ هو رأس سنة مثلا واحد رجب رأس سنة أخذ في شعبان في رمضان أخذ من المبلغ المخمس وصرف بعدها حصل راتب يقدر يعوض استلم راتب وبعد الراتب أخذ من المبلغ المخمس أيضا يقدر يعوض شياخذ ما طول هو صرف من المبلغ المخمس في سنة الربح يقدر يعوض. أما إذا لا هو عدى مبلغ مخمس صرف من عنده إجا رأس السنة الخمسية مالته وبعد استلم راتب إجا ربح ما يصير هذا يعوض لأنه هو صرف من المبلغ المخمس مو في سنة الربح. نعم ما بعد رأس السنة. كان عندي سؤال ثاني أم محمد من كربلاء يقول زوجي كان عايش في بغداد 20 سنة بعدين بسبب ظروف في بغداد إجا سكن في كربلاء الآن بعد سكن في كربلاء مدة 4 سنوات وأصبح محل إقامته وسكنه طلعت له دراسات فرصة في بغداد الآن ديداوم وهاي الدراسات تطول سنتين فصلاته شلون راح تكون في بغداد؟ يعني هذا هنا إذا ما قالت الدنيا للعودة مثلا يعني إذا أعرض هو إذا أعرض عن السكن يعني في بغداد بعد السمن يرجع لبغداد إنه يرجع حال أي مسافر آخر إذا أعرض إذا ما أعرض عن السكن فيستمر بيصلي تمام خلال فترة الدراسة بعدها هو ما طول ما أعرض إذا ما أعرض عن السكن في بغداد صلاة قصر إذا أعرض إلا إذا نوى مثلا 10 أيام نعم إذا ين إقامة 10 أيام نعم أو يعتبر كثير السفر مثلا فهو الأخ إذا أعرض هو عن دراسته ما تطول بحيث أنه تصير مقر إليه فإذا ما أعرض هي ذكرت من 5 أيام قبل أسبوع إذا أعرض هو راح يصير كثير السفر هنا إذا أعرض وإذا ما أعرض لا هو راح يصلي تمام من أول يوم. أم حسين من كربلاء تقول عندنا بيت اشترينا ما حولنا باسمنا بس بالضريبة دفعنا ضريبته وكذا كان مسألة الشراء هذا البيت من خلال رجل يصير بعدين افتهمنا أنه هذا البيت لقصة وأم القاصرين ما كان عندها علم ببيع البيت لأنه خال القاصرين هو اللي احنا اشترينا من عنده فالآن تجري المعاملة صحيحة ونكمل الفلوس صلاتنا شلون تكون دي إشكال هاي المعاملة ما بيه إشكال يعني إذا أشوف بالنسبة لقضية البيع أموال القاصرين القاصر محجور عن التصرف في أمواله مو من حقه يبيع ولا من حقه يشتري محجور عن التصرف من اللي يتصرف في أموال الصبي اللي حق له الولي اللي هو الأب والجد من قبل الأب. إذا الأب متوفي الجد متوفي القيم من أو الوصي لأحدهما. إذا الأب والجد موصل شخص فهذا الوصي هو يتصرف. إذا ما ماكو وصي هنا تكون الولاية هنا الحاكم الشرعي. اسمح لي الولاية هنا الحاكم الشرعي. فممكن أنه إذا يراجعون الحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي نصب قيم على هؤلاء القصر. التصرفات الولي في أموال الصبي يشترط فيها عدم المفسدة. إذا ما به مفسدة بالتصرف تصرفاته نافذة. تصرفات الولي اللي هو الأب والجد. الوصي الحاكم الشرعي أو القيم اللي خلي الحاكم الشرعي يشترط المصلحة الغبطة المصلحة. إذا أكو مصلحة التصرف نافذ، ما أكو مصلحة التصرف مو نافذ. نرجع للسؤال الأخت، الأخت هنا هاي أموال القاصرين هل اشترتها من الولي؟ هل اشترتها من الوصل أحدهما؟ هل اشترتها من القيم مثل لو كان أمهم قيم أو خالهم قيم؟ إذا خالهم وصي ما يخالف طبعا مع وفاة الولي، يعتبر وصي الجد. أي من إذا الأب والجد متوفين الخال نجي الخال، الخال هو وصي. إذا الأب أو الجد موصينا قال لي أنت الأموال على أصفانه وأنت تدير أموالهم، نعم خالهم تصرفه صحيح. إذا مو خالهم أمهم مثلا هي الوصية، تصرفات أمهم هي اللي تكون نافذة، تصرفات الخال مو نافذة. فإذا الشراء هذا حصل من دون إجازة لا من الوصي ولا من يعني لا من الولي ولا من الوصي ولا من القيم، فهذا التصرف مو صحيح. يعني هذا الشراء يكون شراء باطل، يتوقف على إجازة الولي أو الوصي القيم. إذا أجازه يكون تكمل تقول الفلوس اللي طانها هي خال القاصرين اشترى بهم بيت، بعدين باع البيت اشترى سيارة، يعني تقول إنه الأموال الآن هم يعني مو جاهز حتى نفسخ المعامله. المهم هذا اذا مو اذا كما قلنا انه هذا لو كان ما يحق له التصرف هذا الخال، يعني لا هو وصي ولا هو قيم ولا له علاقه بالموضوع، هذا البيع يعتبر باطل وما يصح، ولا بد انه هذا البيت يبقى على ملكيه هؤلاء القصر، يبقى الا ان يبلغونهم وما بعد يتصرفون به. وهي مساله الشراء العقار، يعني المفروض الانسان ينتبه ويكون متأكد يشوف السند إلى آخره من الأمور حتى لا يقع في مثل هذه المطبات. حسين بن البصرة يقول عندما أتوضى شعري يتبلل أثناء الوضوء، فهل يجوز المسح؟ أعضاء الغسل اللي هي الوجه واليدين ما يشترط أنها تكون جافة، حتى وإن كانت مبللة يصير مباشرة يبلل وجهه وبعدها يتوضأ، يبلل إيديه وبعدها أيضا يتوضأ. نعم عندنا مسح الرأس ومسح القدمين لا بد من تجفيفها، يعني إذا كانت مبللة يجب تجفيفها. نعم إذا بقت نداوة محضة أو رطوبة مستهلكة بحيث أنه إذا مسح عليها راح أثر الإيد اللي يمسح بيها، يعني الرطوبة مالتها راح تأثر بالممسوح. إذا بقت رطوبة محضة نداوة محضة أو رطوبة مستهلكة نعم هذا ما يأثر، وإلا إذا بقى يعني بقى بلل نعم هذا يأثر في صحة الوضوء. يعني إذا جزء من شعره مبلل ممكن إذا أصبع اليابس. لا إذا أي المهم إنه مقدار المسمى حتى لو بقدار أصبع يكون جاف يابس يمسح عليه. كحد السؤال آخر هو حسين يقول عندي فلوس حار متأكد يعني هو على يقين ما أخذها من شخص، بس يقول اشتريت بها ملابس وأنا الشخص أعرفه بس حاليا ما عندي فلوس حتى رجع المبلغ اللي أخذته من عنده. نعم. الحالة يعني لابد أنه يرجع المبلغ إلى هذا الشخص، لابد أنه يرجع المبلغ لهذا الشخص. قضية الملابس هو اشترى ملابس بهذه الأموال بهذه النقود المسروقة أو الحرام، شنو حكم هذه الملابس؟ في الغالب أنه المعاملات يعني معاملات كلية في الذمة، يروح يشتري ملابس يعامل عليها، بعدين من يقطع السعر مثلا هذا هاي الملابس بعشرين 25 ألف، بعد ما يقطع السعر يشيل مبلغ في مقام الوفاء منين يطلع المحفظة يدفع فلوس. هاي المعاملة مو شخصية، معاملة كلية. الملابس هذه ما تعتبر مغصوبة. ليش؟ باعتبار انه المعاملة كلية، لان هو اشترى هذا الثوب، ما شخص المبلغ. مرة يلزم المبلغ، يلزم 20,000 ويقول أريد هذا الثوب بهاي 20,000، هاي المعاملة شخصية يسمونها هنا، هذا يعتبر مغصوب هذا الثوب حتى صلاة ما يصح. ومرة لا، المعاملة كلية اللي هي في الغالب معاملات كلية، بيش هذا القميص، بيش هذا القميص ب20,000، طلع من جيبه 20,000 دفع من هاي بلوش الحرام. أي نعم، هذا يسمونها المعاملة معاملة كلية. هذا الثوب شراء صحيح، لكن ذمته مشغولة تبقى، طبعا تبقى ذمته مشغولة بهذا المبلغ. اي، فبما انه المعاملات في الغالب انه هي كلية، نقول للاخ انه هذا الثوب انت حلال عليك، هذا الثوب حلال عليك، بس انت ذمتك مشغولة بالمبلغ اللي اخذته من هذا الشخص. اخذت 10,000 20,000 100,000 مليون، ترجع هذه المبالغ لهذا الشخص. تعرفه، اذا تعرفه، اذا تعرفه توصل اليه، اذا ما تعرفه او تعرفه بس ما تقدر توصل له بسبب الغياب مثلا في مكان نائي بعيد وما تندله وما تقدر توصل له حتى لو في المستقبل، هذا يجرى عليه حكم مجهول مالك، تصدق به على الفقراء. المعامله اللي اشرت لها انه معامله خاصه شخصيه 20,000 دينار، اريد اشتري هذا البنطلون، هو البنطلون يسوى مثلا 50,000 دينار، وصاحبه ما يقبل يبيع ب 50,000 دينار، انا اجي بشكل وباخر اخذ من عنده، اطلب مثلا بالقوه او بالاشياء واذب بال 20 واروح، هذا هنا يعتبر حرام البنطلون ولا يجوز. اذا المعامله شخصيه بلي نعم، اذا كما قلنا المعامله شخصيه نعم، هذا يعتبر يعني حكم المغصوب هذا. أم سيد من بابل تقول هل السجدة في القرآن اللي موجودة في القرآن السجود واجب لازم نسجد؟ نعم، أن أربع صور ذني بهن سجدة واجبة، ألف لام ميم السجدة، وحاء ميم السجدة، والنجم والعلق. ذني السجدات اللي هل الصور الأربعة بلي يجب فيها السجود، يجب فيها السجود. أدنى 11 موضع في القرآن الكريم بها آيات سجدة أيضا، لكن ذيك مستحبة مو واجبة. الواجبة 11 ذني شو مستحبة، الأربعة ذني واجبة. سؤال ثاني كان عندهم سيد، يقول بالنسبة لغسل الجمعة وقته، هل يعني الأفضل إنه يكون مبكر أم إلى وقت الزوال قبل وقت الزوال؟ الأفضل إنه قبل الزوال، هو يعني الوقت مالته غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الغروب، لكن الأفضل أنه يأتي به قبل الزوال الأفضل، والأحوط استحبابا، مو احتياط وجوب، احتياط استحبابي. إذا أتى به بعد الزوال فيأتي به بقصد القربة المطلقة، لا بنية الأداء ولا بنية القضاء، لكن هذا احتياط استحبابي، يعني يقدر أنه واحد بعد الزوال يغتسل، هذا يغتسل غسل الجمعة بنية الأداء، الغسل ما صحيح، لكن الأفضل أنه قبل الزوال. نعم، أحد الأخوة اسمه سيد من ديقار، اسمه ما كان واضح، يقول عندي فلوس وأريد أشتغل فيها بالبيع العملة، جائز ماكو مشكلة؟ نعم، يعني ما طول الجنس مختلف، والعملة بيع العملة من المعدود والجنس مختلف، فماكو إشكال إنه يصير البيع حتى مع التفاضل نقدا ونسيئة، يعني سواء كان الثمن حال أو يشترى تأجيل الثمن اللي هو يسمى نسيئة، المعاملة صحيحة وما بها أي إشكال. أبو فاطمة يقول عندي حق الأبقار من 11 إلى 12 بقرة، كنت أنا ماخذ سلفة من المصرف للدولة، كملت تقريبا الآن السلفة، هاي الأبقار عليهم خموس، شو أسوي بهم؟ نعم، الأبقار هذه يعني فقط إذا عدى مثلا بقرة أو بقرتين مثلا، هاي مخليها للمؤونة، يعني على مود العائلة يشربون منها.